نعم. ايش؟ نعم. هنا نعم. كل بلد. هنا. نعم. لرجل دخل دار ووجد فيها مال صندوق. وخرج الصندوق ورماه من النافذة. وخرج من الباب وأخذه. رماه من النافذة وخرج من الباب وجال إنه موجود بالشارع يسهر وأخذ ذهب. إيه. كانت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل عليه بيسرقه، نعم، لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يعصه، فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا. هو نفسه ما في شك. نعم. هي لكن هو أخرجه من الحرب، سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة. لا، أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا، ما يقطع لأنه ما أخذه، يضمن، يضمن فقط. لا، إذا تمالأوا، إذا تمالأوا فهم كواحد، إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ إيش؟ لا يكفي التثنية ولو كانت مغشوشة، إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس بالدرهم فهو درهم. نعم. لا بد انه مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون عليه. ايش؟ نعم نعم. بعد الذبح. هنا يقطع لأنه حين أخذها من الحر وهي تبلغ النصاف. نعم. خالد. إيش؟ نعم. نعم. البيضة. نعم. ما لهم وجه رد الا اذا قالوا ان عموم القران مقدم على اخبار الاحاد، والاحاديث صريح. اي ما عندهم واجد الاشياء خلاف العلماء، بس ما له وجه، هم اخذوا بالعموم فقط. نعم. اي نعم. شو في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير اذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف طبع بس؟ نعم نعم. وليست سارق ايضا، لكن هل يجوز او لا يجوز؟ هذا السؤال. هل سؤالك انت ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ لا، الاول ليس بسارق، ما في شيء، ما في اشكال، لكن الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر حسب عاده الناس وعرفهم انه لا يجوز، لان والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمساله بسيطه، اذهب واستاذن منه. هنا. نعم. ها؟ لا، ما يقطع، العبرة بالواقع. نعم. وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ نعم.